أولى الذي قرب منه بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أَنَّ بَالَ الْمَلِكِ أَشْعَرُ الْأُرِيدَ بِمَنْ فِي فلا تذكر قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إن ناجئة الليل أشد وطئا وأقوى قيلا Oh, my God. السماء منفطر به كان وعده مفعولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنطرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى وما أدراك ما العقبة فك رقبة صدق الله العظيم.